بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدَّمَت لغد، واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الدنيا متاع سفر ومعبر تزود، قد نادت على نفسها بالزوال، وأذنت في أهلها بالارتحال. أعمار تفنى، وأجساد تبلى، وأعمال تحصى، أيام قد أزفت، وساعة قد اقتربت، وآجال قد دنت، كل من عليها فان، ثم إلى ربكم ترجعون. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الناس، جعل الله الدنيا دار زرع وعمل، وأمر بالاجتهاد فيها والاستعداد للأجل، وكان هو الرقيب فيها على الأفعال، والشهيد فيها على الأعمال، يحصي على العباد أعمالهم، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، والله شهيد على ما تعملون. وكل صغير وكبير مستطر، فمن أحسن في الدنيا فسيقول في الآخرة: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. وهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأما من أساء فيها فيقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتفكروا لما أمامكم أيها الناس، واستعدوا لحياتكم، فسيأتي عليكم يوم تجد فيه كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء محضرا، فتود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا. وقد حذَّركم ربُّكم، فاتقوا يومًا تُرجعون فيه إلى الله، ثم توفَّى كل نفسٍ ما كسبَت وهم لا يُظلمون. عباد الله، إن السبيل إلى نجاة الآخرة هو معرفة الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية. والمراقبة أيها الناس هي منزلة من منازل العبادة، وخلق من أخلاق أهل المعرفة، ومرتبة من مراتب الإيمان، ولب عبادة الإحسان، وهي دوام علم العبد باطلاع الله عليه، واستيقانه بانكشاف ظاهره وباطنه لديه. فمن علم أن الله تعالى رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله، واستصحب ذلك كل وقت ولحظة، وعمل بمقتضاه، فقد راقب مولاه. وعلامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. ومن راقب الله في سره حفظه الله في سره وعلانيته، فهي مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. ومن ثمارها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، وما وقع أحد في المعصية إلا لما غفل عن المراقبة، فالله مع العباد أينما كانوا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإن ربك لبالمرصاد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وغيره. فمن حفظ الله واستعان به وسأله وعلم أن الخلق لا ينفعون ولا يضرهون، وأن الأمر كله لله، وأنه قد قضي، فراقبه وحفظ حدوده، حفظه الله وكان الله معه يسدده ويعينه ويوفقه، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقد كانوا يقولون: إذا أردت أن توصي صاحبك أو أخاك أو ابنك فقل له احفظ الله يحفظك. قال ابن الجوزي رحمه الله: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه، وأشد الناس مراقبة لله بعد الأنبياء هم الصحابة عليهم رضوان الله. ولذلك قال أنس رضي الله عنه للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، رواه البخاري. فالمراقب لا يحتقر شيئا من المعاصي وإن دقت وصغرت. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من استسهال الصغائر، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب أي ما يستحقر من الذنوب ويتساهل فيه، كمثل قوم نزلوا بطن واد واحد، فجاء هذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. قال ابن حجر: أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، رواه النسائي وابن ماجه. فالمراقبة تقتضي أن لا يستحقر الإنسان ذنبا، لأن الاستخفاف بالذنب دليل على قلة الخشية، وهو علامة نفاق في الإنسان، كما أن استعظام الذنب دليل على الخشية وعظم المراقبة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع فيه، يخاف أن يقع عليه، أن يقول: اللهم سلم سلم، من خشيته من ذنوبه. وإن الفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، لا يبالي بالذنب، رواه البخاري. والذنب أيها الناس إنما يعظم في القلب لعلم العبد بجلال الله وعظمته، فإذا نظر العبد إلى عظم من عصاه رأى الصغيرة كبيرة، كما قالوا: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. وبقدر ما يصغر الذنب عندك يكبر عند الله، وبقدر ما يكبر عندك يصغر عند الله. وكلما لامس العبد المعصية قلت عنده المراقبة وضعفت، وربما ترحلت. وإذا وصل العبد إلى هذا انسلخ من الحياء وواقع كل رذيلة ولم يستحي من نظر أحد إليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإذا ارتفع الحياء فقد القلب حياته وجاهر صاحبه بكل معصية. فحذاري حذاري من مواقعة الذنوب، فإنها تعود على القلوب بالعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فللمعاصي ظلمة قد ينقلب القلب معها إلى الليل البهيم الذي لا يبصر معه أي مهلكة، الذي لا يبصر معه أي مهلكة، كما أنها تضعف تعظيم الرب وتضعف وقاره في قلب العبد، ولو عظمه لما تجرأ على معاصيه. فتعظيم الرب جل جلاله ومراقبته تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته تحول بين العبد وبين الذنوب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. فعلى العبد أن يراقب ربه فيما يأتي، فالله شاهد عليه وعلى أعماله، يراه ويراقبه. فعليه أن يتجنب التعرض لغضب الله تعالى ونسيان مراقبته. فمن نسي الله أنساه نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن مراقبة الله تعالى في السر والعلن واستحضار القلب مشاهدته تورث الإخلاص في العمل والحياء في القلب والخوف من العاقبة والإخلاص به الخلاص. ومن أصلح سريرته فاح عبير عمله والحياء به الحياة، ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه. ومن خاف سارع في الخيرات وتورع عن الآثام ظاهرا وباطنا وأدى الفرائض وشمر في النوافل وحاسب على الدقائق والمكروهات وفضول المباحات. واعلموا عباد الله أن المقام في الدنيا قليل، وأن الساعة قريب، وأن المرد إلى الله إلى جنة أو نار خلود بلا زوال وإقامة بلا ضعن. فراقبوه في السر والعلن، واحفظوه في القول والعمل، واسألوه أن يجعل مراقبته زادا إلى يوم الوصول إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أحي قلوبنا بخشيتك، وارزقنا مراقبتك، واشغلنا بطاعتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها. ما ظهر منها وبطن. اللهم من أرادنا وأراد حكامنا وعلماءنا وبلادنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم قِ المسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم وحِّد صفهم واجمع شملهم وقهم شر أنفسهم وشر أعدائهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم اجعلهم حربا على أعدائك سلما على أوليائك. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أزواجه وأهل بيته الطاهرين وعلى صحابته وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.